فالصبي غير مكلف. ولذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي. والمجنون غير مكلف. فقد أجمع العلماء على أن المجنون إذا طلق لا يصح طلاقه إذا وقع طلاقه حال الجنون. يستوي في ذلك أن يكون جنونه متقطعا أو يكون جنونه مستديما. فإن كان جنونه مستديما فلا إشكال، فإن كان جنونه متقطعا وثبت أنه طلق في حال تقطع في حال وجود الجنون فالجماهير على عدم وقوعه، وخالف بعض أئمة الحنفية فقالوا يقع لاشتباه أن يكون أفاق عند الطلاق، وقالوا إنه إذا كان يجن تارة ويفيق تارة وخاطب المرأة فإن معنى ذلك أنه عقل أنها امرأته وأدرك أنها زوجته، قالوا فينفذ عليه الطلاق لهذا. والصحيح ما ذكرناه والإجماع على أن الأصل في المجنون أنه لا ينفذ طلاقه. وأما بالنسبة للصبي فالصبي ينقسم إلى قسمين، صبي غير مميز وصبي مميز. والصبي مأخوذ من الصبا، والصبا ضد البلوغ والحلم والرشد والرجولة، فكمال الرجولة بالحلم والبلوغ. فالصبي الصبا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون مع التمييز والحالة الثانية يكون بدون تمييز. واختلف العلماء في ضابط المميز وغير المميز، فبعضهم يقول الصبي المميز يحد السنوات، وحدوه في مسألة الطلاق كما هو قول عطاء وطائفة من السلف ورواية عن الإمام أحمد بعشر سنين، وهناك أيضا قول لبعض السلف 12 سنة وقول ب9 سنين. هذه ضوابط المميز في الطلاق، وهناك تمييز في الصلاة له 7 سنوات هذا له حكم خاص. أما في الطلاق فحدوه ب9 وحدوه ب10 وحدوه ب12 سنة. وبناء على ذلك ينتبه إلى أن كلامهم في الذي لم يبلغ، يعني لم يحتل ولم ينزل المني. أما لو بلغ وأنزل واحتلم فهو رجل لا يقال صبي. فإذا كان في طور الصبا قبل أن يحتل وقبل أن يمني وقبل أن يصير رجلا مكتمل الرجولة فإنه يختلف العلماء. إن كان غير مميز يعني دون 10 سنين قلنا سن التمييز 10 ودون 12 سنة قلنا 12 سنة، فإنه إن كان دون سن التمييز بالإجماع لا يقع طلاقه. كان دون التمييز صورة المسألة، رجل عنده ولد عمره 6 سنوات وآخر عنده بنت عمرها 5 سنوات، فقال يا فلان زوج بنتك لابن، فاتفق على تزويج البنت من الابن وتم العقد، فهذا زوج لهذه الزوجة. فقال هذا الصبي زوجتي طالق، فلانة طالق، أغضبته وطلقها، فما الحكم؟ إذا أغضبته وطلقها فطلاقه وجوده وعدمه على حد الزوج لأنه دون سن التمييز. لكن إذا بلغ 12 سنة وميز الأمور فللعلماء فيه وجهان، جمهور السلف والأئمة والعلماء على أنه لا يقع طلاقه حتى يبلغ، وقال بعض السلف كعطاء وأيضا رواية أحمد رحمه الله عليه وقول بعض أصحاب الحديث أنه ينفذ طلاقه. والصحيح أنه لا ينفذ طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، فبين أنه غير مؤاخذ. وبناء عليه فإنه نقصان العقل فيه يجعله لا يدرك ما يقول. ولذلك قال الله في السكران يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والصبي لا يعلم عواقب الطلاق كما ينبغي، ولا يعلم عواقب الكلمة كما ينبغي. ولو كان مميزا فإنه ليس عنده عقل يحجره وعقل يمنعه عن قول ما فيه ضرر عليه. وإذا كان الصبي منعه الله من التصرف في ماله خشية الضرر فإنه إذا طلق فوت ماله وهو المهر، وهذا يقوي نفسه الأصل أنه لا ينفذ طلاقه. فقول الجماهير بأن طلاق الصبي لا ينفذ هو الأصح والأشبه والأقوى إن شاء الله تعالى. إذن لا يصح إلا من زوج، فلا يصح من أجنبي. والزوج طبعا لابد أن يكون زوجا، فلو أنه مثلا طلق المرأة وخرجت من عدتها فطلقها، فإنها إذا خرجت من عدتها أجنبية ولا ينفي الطلاق، ولا بد أن يكون مكلفا هذا الزوج. الشرط الثاني والتكليف البلوغ والعقل، فلو طلق الصبي لم ينفي طلاقه مميزا كان أو غير مميز، ولو طلق المجنون لم ينفي طلاقه سواء كان جنونه متقطعا أو مطلقا، بشرط أن يكون الطلاق حال الجنون ومميز يعقله. ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. ومن زال عقله هذا مفرع على قوله مكلف، لأن المكلف قلنا التكليف يستلزم وصفين. إذا قال العلماء يجب على المكلف أو كل مسلم مكلف فالتكليف البلوغ والعقل، فمفهوم الشرط في قوله مكلف أنه إذا كان غير مكلف لا يقع كما ذكر، قلنا يزول العقل بالجنون. ومن زال عقله بالجنون أو بالسكر، من زال عقله عموما طبعا من حيث السكر، الجنون ذكرها حكم، من حيث السكر فالسكر والمخدر المسكر والمخدر حكمهما واحد من حيث تفصيل العلماء. أما إذا كان سكرانا وزائل العقل فله صورتان. الصورة الأولى أن يكون سكره وزوال عقله على وجه يعذر فيه شرعا، أن يكون سكره وزوال عقله على وجه مأذون به شرعا أو معذور به شرعا، مثل أن يشرب كما ذكر العلماء أن يشرب عصيرا فيتدين أنه خمر، رأى كأسا ظنها عصيرا فشربها فإذا بها خمر فسكر، فمثل هذا يسمى بالسكر السكران المعذور في السكر، فهذا يعذر وينزل منزلة المجنون ولا يؤاخذ. وحكي الإجماع على هذا كما حكى الإمام ابن قدامة رحمه الله على أن السكران المعذور تسقط عنه المؤاخذة في جملة المسائل. كذلك أيضا في حكم المعذور ما يقع في التخدير، فلو أنه وضع المخدر في شراب وهو لا يدري، في شرابه وهو لا يعلم، فإنه إذا شربه وتكلم بالطلاق وتلفظ بالطلاق لم ينفذ بالطلاق عليه. كذلك أيضا إذا كان في المخدر الجراحي، مثل ما يقع في العمليات الجراحية، يوضع المخدر في العملية الجراحية فإذا جاء قبل الإفاقة يتكلم ويتلفظ فتلفظ بتطليق نسائه أو بطلاق زوجته فإنه لا ينفذ لأن تخديره على وجه معذور فيه شرعا. هذا نص عليه جماهير العلماء كالإمام قدامة والإمام النووي وغيرهم رحمة الله عليهم، أن السكران وزائل العقل إذا كان زوال عقله بسبب يعذر فيه شرعا أنه لا ينفذ طلاقه. الحالة الثانية أن يكون سكره وزوال عقله على وجه لا يعذر فيه شرعا، وهذا مثل والعياذ بالله من يشرب الخمر عالما بها معتديا لحدود الله عز وجل. فللعلماء في السكران إذا طلق حال سكره قولان، القول الأول لا ينفذ طلاقه وهو مذهب الظاهرية وطائفة من أهل الحديث ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن السكران لا ينفذ طلاقه ولو كان متعمدا للسكر. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أن السكران المتعمد للسكر ينفذ عليه طلاقه. واحتج أصحاب القول الأول أن السكران الذي لا يعذر في سكره لا ينفذ طلاقه بدليل الكتاب ودليل السنة. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقال سبحانه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدلت هذه الآية الكريمة على أن السكران لا يعلم ما يقول، على أن السكران لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعلم ما يقول كان كمن يهدي بما لا يعلم فهو غير مطلق الحقيقة، وعليه قالوا لا ينفذ طلاقه. استدلوا بالسنة، من ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أسقط المؤاخذة في قول السكران، وذلك كما في الصحيحين من حديث حمزة رضي الله عنه وأرضاه أنه لما كانت الخمر حلالا شربها في أول مقدمه إلى المدينة، وكان علي رضي الله عنه قد أعد مهر فاطمة لكي يدخل بها، وكان له شارح بعير شارح وأناخه بباب حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ثم ذهب فشرب حمزة فثمل في شربه فغمته الجارية فانتشى رضي الله عنه فجب سمام البعير، فجاء علي رضي الله عنه ورأى ما هاله فذهب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه الصلاة والسلام ووقف على عمه حمزة فوبخه وقرعه، فرفع حمزة رأسه عليه وقال مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم إلا عبيد لآبائي. وهذا كما في الصحيحين. ولما قال هذه الكلمة تنبه عليه الصلاة والسلام أنه سكران، ولم يكن يعلم أنه سكران، فلما قال هذه الكلمة كما في الرواية رجع عليه الصلاة والسلام القهقرة، رجع إلى الخلف ولم يؤاخذ حمزة بهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة لو قالها رجل من النبي صلى الله عليه وسلم لكفر، لأن المقصود بها السخرية والحق من القدر، فلما قالها وهو في حال سكره، يقول العلماء نص على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط المؤاخذة بالردة في حال السكر، والردة قول، ولم يؤاخذ مع أنه سكران، لكن ردوا على ذلك بأن حمزة كان معذورا في سكره حيث كان الخمر مباحا، ورد بأن العبرة بجوال أن المؤاخذة مرتبطة بالعقل والإدراك، وليست القضية بقضية كونه بمباح أو محرم. كذلك قالوا إن الأصل يقتضي أن التكاليف منوطة بالعقل، التكاليف من حيث المؤاخذة وعدمها تكون مرتبطة بالعقل، والسكران لا عقل له، وذلك يستلزم منا بيان ثلاثة أحوال. فطلاق السكران ينبه فيه على محل الخلاف، فالسكر له ثلاث مراتب وثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون بداية الهزة والنشاط والنشوة، والحالة الثانية أن يكون غاية السكر وهي التي يسقط فيها كالمجنون لا يعي السماء من الأرض ولا يفرق الأشياء ولا يميزها تماما كالمجنون، والحالة الثالثة أن يكون بين بين يصحو ويلغو ويكون عنده تمييز وعنده تبريع. فأما الحالة الأولى وهي بداية الهزة والنشاط، فمن شرب الخمر وكان في بداية الهزة والنشاط والفرح وطلق فبالإجماع ينفذ عليه الطلاق، لأنه في هذه الحالة لا يزول عنه الشعور، وهي بداية الهزة والنشاط يكون مالك لنفسه. وهذا الحكم سار على جميع الأحكام القولية والفعلية، فلو قتل في هذه الحالة وآخر، ولو زنى ولو فعل أي شيء وهو في بداية الهزة والنشاط مالكا لنفسه فإنه يؤاخذ، وإن كان في غاية السكر وهي نهايته المطبقة التي يسقط كالمجنون لا يفرق تماما بين الأمور ولا يعرف السماء من الأرض، فقالوا إن هذا لا يؤاخذ وجها واحدا عند العلماء وعند أصحاب القولين أن يكون كالمجنون. إنما الخلاف في الحالة الوسط، سكران أحيانا يقول شيئا صحيحا وشيئا خاطئا، فيكون عنده تمييز وتضييع، تمييز وتضييع. هذه الحالة ما السبب أن العلماء اختلفوا في السكران؟ منهم من يقول يقع طلاقه لأن الأصل فيه أنه مفيق، فإذا كان في حالة لم يصل فيها إلى الجنون يقول نستصحب حكم الأصل فينفذ عليه الطلاق. وأما الذين قالوا أنه لا ينفذ عليه الطلاق قالوا أنه بدخول الحالة الوسط هذه دخل في حالة الخلط واختلط عليه الأمر ولم يميز، وهي حالة غياب عقل. ولما كانت حالة غياب العقل والتأثير فيه والشبهة قائمة وموجودة فإننا نحمل الأصل أنها زوجته ولا نطلقها إلا بيقين، وشككنا في هذا الطلاق هل هو صادر أو غير صادر، لأنه إلا عقل ورد إلى الصوابي إن أراد أن يطلق طلق. قالوا في هذه الحالة وهو مختلف فالأصل أنها زوجته، ونشك في تأثير هذا الطلاق فنسقط هذا التأثير ونبقى على الأصل. هذا وجه التردد في الحالتين. أما الذين قالوا أنه ينفذ طلاق السكران فإنهم استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، بعموم الآيات في الطلاق، قالوا إن الله عز وجل جعل الحكم مرتبا على وجود اللفظ ولم يفرق بين من يعيه وهو الصاحي وبين من لا يعيه وهو السكران. الدليل الثاني قالوا إن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا جدهن جد وهزرهن جد النكاح والطلاق والعتاق، فجعل الهازل الذي لم يقصد الطلاق مؤاخذا بقوله، فالسكران قصد أو لم يقصد نؤاخذه بقوله كالهازل. والذي يترجح العلم عند الله هو القول بعدم وقوع طلاق السكران، وذلك إذا كان سكره مغيبا لعقله بصحة ما ذكروه من أدلة الكتاب والسنة، والأصل كونها زوجة له وفي عصمته، فلا تبين عن عصمته إلا بدليل قوي. ومن أقوى ما يرجح قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن لا طلاق في إغلاق، وقوله لا طلاق في إغلاق يشمل السكران ويشمل الغضبان الذي أطلق عليه الغضب فاستغلقت عليه الأمور، والسكران تستغلق عليه الأمور، فإنه بوجود الخلط فيه لا شك أنه يتلفظ بما لا يحب أن يتلفظ به، وشبهة السكر فيه قوية. وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم قول السكران، ودل دليل الكتاب على أن السكران لا يعي ما يقول، وبناء عليه فإنه يقوى قول من قال إن السكران لا ينفذ طلاقه. ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم. وعكسه الآثم، من زال معذورا لم يقع طلاقه، مثل المخدر في العملية الجراحية، مثل من وضع له المخدر وهو لا يعلم، مثل من سكر بشراب يظنه عصيرا فبان خمرا، هذا المعذور. وعكسه الآثم، أي أن من شرب الخمر آثما متعمدا عالما فإنه ينفذ طلاقه. ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. قال رحمه الله ومن أكره عليه ظلما بإيلام له. ومن أكره عليه، الإكراه يفسد به الاختيار، فالشخص المكره يصرف إلى الشيء بدون اختياره وبدون رضاه، ولذلك قال الإكراه يفسد الاختيار. ومن أكره عليه يعني على الطلاق ظلما، الشريعة أسقطت تأثير الإكراه، وأسقطت تأثير الإكراه في أعظم الأشياء وهو حق الله عز وجل القولي بالردة، فقال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما أكره عمار رضي الله عنه عن أبيه وقال كلمة الكفر وتلفظ بها وقلبه مطمئن بالإيمان، أسقط الشرع تأثير هذا اللفظ بوجود الإكراه، فدل على أن الإكراه يفسد المؤاخذة ويمنع المؤاخذة، وهذا أصل عند العلماء. ولذلك قال الإمام ابن العربي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية إنها أصل عند أهل العلم في إسقاط المؤاخذة عن المكره، لأنه إذا لم يؤاخذ بالردة وهي أعظم ما يكون فمن باب أولى أن لا يؤاخذ على غيرها. لكن الإكراه له ضوابط وله شروط لا بد من توفرها لكي نحكم بكون الإنسان مكرها. وقد جعل العلماء مسألة طلاق المكره مسألة مميزة في كتب العلم وكتب المطولات في الفقه، يذكرون فيها شروط الإكراه وأحوال الإكراه ومتى يحكم بكون الإنسان مكرها ومتى يحكم بكونه غير مكره. فمسائل الإكراه في أبواب الفقه كلها مربوطة بشروط الإكراه، ولذلك لا نحكم في مسألة الطلاق المكره حتى نعرف ما هي شروط الإكراه. فعندنا أولا ما هي الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بكون الإنسان مكرها، هذه مسألة. المسألة الثانية هل ينفذ طلاق المكره أو لا ينفذ. فقال رحمه الله ومن أكره عليه على الطلاق ظلما، فالإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه بحق وإكراه بغير حق. والإكراه بالحق أن يهدد ويضغط عليه حتى يطلق المرأة وقد وجب عليه طلاقها، هذا إكراه بحق، مثل القاضي في حال الإيلاء حينما يقول للزوج إما أن تكفر عن يمينك وترجع إلى زوجتك وإما أن تطلقها. فإنه إذا طلقها في مجلس القضاء بالضغط عليه فإنه مكره، لكنه مكره بأمر الله ورسوله ولا مكره في الله؟ مكره بأمر الله ورسوله، فهو إكراه بحق. وهكذا لو ثبت عند القرار أن هذا الزوج أضر بالزوجة وظلمها ظلما بينا بحيث يستحق مثلها أن تطلق عليه، وبما لو أقر أنه أتاها في دبرها أو مثلا وقع عليها أو فعل بها فعلا تستحق به أن تطلق، فسألت طلاقها فجاءت إلى القاضي فقال لا أطلق، يلزمه القاضي بالطلاق فأكرهه على الطلاق وألزمه به بحق. هذا بالنسبة من أكره عليه ظلما. فإذا من أكره عليه بحق لا يدخل معنا، من أكره عليه ظلما كرجل لا يستحق الله أن تطلق عليه، وهدد إضرارا به أو إضرارا بالزوجة لكي يطلقها. كرجل يريد أن ينكح امرأة عند رجل فجاء لزوجها وهدده أن يطلقها وطلقها تحت تهديده وضغطه فأكرهه على الطلاق، فهذا ظالم ومكره ظالم. فعندنا مكره ومكره، وشيء يتحقق به الإكراه. فالمكره وهو اسم الفاعل ينبغي أن يكون ظالما حتى نسقط الطلاق، أما إذا كان بحق فلا نسقط. فلو أن أخ المرأة جاء إلى زوج أخته التي أضر بها وظلمها ظلما تستحق معه أن تطلق وهدد قال الآن تطلقها وطلقها نفذ عليه الطلاق، أنه مكره بحق. هذا بالنسبة لقضية الإكراه بحق، لكن بعض العلماء يقول الإكراه بحق لا يقع إلا في حكم القضاء. نعم. ظلما بإيلام له، ظلما بإيلام له هو شيء يهدد. الشرط الأول قلنا أن يكون الإكراه بحق، والشرط الثاني أن يكون ما هدد به لابد أن يكون مؤلما، بحيث لابد أن تجعل هذا الشخص اللي هو الزوج وصل إلى درجة الإكراه، وهذا يقتضي تأديبه في نفسه أو ولده أو من يتعذب به كماله يتلف ويحرق أو نحو ذلك، فيهدد بشيء فيه ضرر. لكن لو هدد بشيء ما فيه ألم ولا فيه ضرر عليه، كأن يقال له طلق امرأتك ولا أخذ هذا الريال منك، أين الريال من طلاق المرأة؟ فقال أنا مكره. نقول هذا ليس بإكراه، لأن الريال ليس بضرر، ليس بالنسبة له، لكن لو كان الريال له قيمة عظيمة أو في زمان يكون الريال له قيمة وله شأن هذا شيء آخر. لكن نتكلم إذا كان أمر لا يصل إلى الإيلام ولا يصل إلى حد الإيلام فلا يتحقق الإكراه. إذا لابد أن يكون مؤلما. الإكراه في الحقيقة له صورتان. الصورة الأولى أن يجعل الشخص تحت الألم ويحس بالألم، فهذه الحالة لا يشك أنه صار مكرها. الحالة الثانية يهدد بشيء ويكون الذي هدد يغلب على ظنك أنه بغير الألم. فهناك حالة صورتان. الصورة الأولى يهدد ويكون تحت نير العذاب، مثل أن يخنق وخنق ووجد ألم الخنق وغلب على ظني أنه إذا استمر الخنق مات وهلك، هذا مكره. ولا نقول انتظر حتى تصير في الغرغرة ولا في قارب الموت، لأنه إذا صار في الغرغرة قد لا يستطيع أن يتكلم. ولذلك قالوا لا يشترط في الضرورة والإلجاء أن يصير إلى حد الهلاك، فليكفي غلب الظن كما قرر ابن الجزري في قوانين الأحكام وبعض أئمة التفسير في آيات الميتة. فأنت إذا غلب على ظنك أن هذا الوضع مستمر هذه حالة ثانية. أما إذا كنت تحت الوضع الذي فيه الألم، مثل أن يسخن الحديد في النار ويوضع على جسده فيتألم، فحينئذ أصابه الألم وقل له طلق فطلق، فهذا هو الذي وقع لعمار فمس بعذاب، يسمون حالة الإكراه بمس العذاب. فإن وصل المكره إلى حالة الإكراه بمس العذاب فهو مكره وجها واحدا عند العلماء، على تفصيل في العذاب الذي يعذب به أو يكره بسببه. أما لو هدد ولم يفعل به شيء ففيه خلاف عني أحمد ما يدل على أنه ليس بمكره. ولذلك لما وقعت قضية خلق القرآن، فتنة خلق القرآن، امتنع رحمه الله برحمته الواسعة وأصر على قول الحق وذاق ما ذاق من الصبر على السنة وعلى الحق. وكان الإمام أحمد قبل ذلك ليس له تلك الشهرة، وإن كان إماما عظيما ومعروفا رحمه الله برحمته الواسعة بإمامته وجلالة قدره، لكن لما حدثت الفتنة وسئل الناس العلماء وفتنوا بها، أخذ بعض العلماء بالرخصة، فمنهم من كان يوري ومنهم من كان يظن أنه مكره فيتلفظ باللفظ ومنكر بقلبه. فمن يقول الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه مخلوقة، يعني أصابعه الأربعة، ولا يقصد الكتب، يعني ولا يقصد كلام الله عز وجل من مخلوق، فيوري بالعقل هذه مخلوقة، يعني الأربعة أصابع، هذه تورية ويمشي حاله، يعني يسلم منها، يعني يأخذون منه بظاهر. ومنهم من كان يعتبر أنه مكره فيقول القرآن مخلوق، يقول القرآن مخلوق، فأخذ على أنه مكره، أنه إذا لم يقل بذلك سيظهر. فالذين قالوا بهذا كما جاء عن ابن نعيم وغيره رحمه الله عليه، فدخل عن الإمام أحمد بعد الفتنة، فأصر الإمام أحمد رحمه الله عليه وأودي وذاق من هذا النبقى، فجعل الله عز وجل الناس كلها تنتظر ماذا يقول الإمام أحمد، يعني نسي غيره وبقي الإمام أحمد، حتى إنه لما أتاه بعض أصحابه يراجعه في ضيقه رحمه الله ويقول له يعني التوسعة، خذ بالتوسعة والرخصة، فقال له قم، فقام فأراه الناس وهم في سكك قد يقاربون 100,000 ينتظرون فتوى الإمام أحمد. وما أولي أحد في طاعة الله عز وجل إلا أقامه الله مقاما أعز من ذلك المقام، كما قال عروة والله ما أولي أحد في حق الله عز وجل إلا أقام الله مقاما خيرا منه. الشاهد أنه رحمه الله أصر على قوله، فلما دخلوا عليه في الفتنة صروا عليه وجاء ابن معين وسلم عليه، أعرض عنه، رد عن الإسلام فأعرض عنه أشاح الوجه، فصار يقول حديث عمار حديث عمار، يعني إننا مكرهين. فلما لم يجب الإمام أحمد بشيء، فلما قام من عنده قال الإمام أحمد، فصار ابن معين عند الباب يسمعه الذي يقولون حديث عمار، إن عمار مس بعذاب ولم يمس به. فقال ابن معين ما تحتاج من السماء أفقه منه، يعني من الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. إن شاء الله سنكمل بقية الشروط المتعلقة بمسائل الإكراه، ونجعل مثلا متصلا بعضها ببعض في المجلس القادم الذي يكون ليس السبت هذا القادم، وإنما السبت الذي بعد القادم، لأن الأسبوع القادم يعني قد تكون هناك بعض الدروس في المسجد، فسنتأخر للأسبوع الذي يلي هذا الأسبوع إن شاء الله، السبت بعد القادم بإذن الله. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.